الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. وأنه مدعو بأسمائه، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. بسم الله، والحمد لله الذي لا يحمل على فضل سواه، ولا يشكر على توفيق وتيسير وإعانة خلاه. التوفيق بيده جل وعلا، والهدى هداه. وأصلي وأسلم على سيد البشرية وخير البرية، بالنبوة اجتباه، وبالخلة والتكليم اصطفاه، والرضا على آله وصحبه وأنصاره الأئمة المهداة. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله تعالى تكلم في هذا المقام عن توحيد الربوبية، وقبله تكلم بوجازة واختصار عن إثبات صفة اليد، وأن الله جل وعلا خلق آدم بيده، ثم تكلم عن الاستواء. والكلام على هاتين الصفتين يأتي في موضع آخر بتفصيل، والتكرار لا مبرر له ولا فائدة من ورائه. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المقام تكلم عن توحيد الخلق والإيجاد والصنع والابتكار. وتوحيد الربوبية سمي بالربوبية، قيل لأنه مشتق من التربية، فالله جل وعلا مربي للخليقة بآلائه ونعمه، كما قال جل وعلا: أولم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. وكلمة الرب جاءت في القرآن بالكسر وبالفتح وبالضم. قال الإمام القرطبي: مجيء هذه الكلمة بالفتح وبالكسر فيه دلالة على مجرد المدح، ومجيئه بالضم أبلغ في الدلالة على التوحيد، لأن الضم كما ذكر علماء العربية في كتب الحروف أقوى الحركات، كما أن الواو أقوى الحروف. والرب اشتهر استعماله في اللغة بمعنى المالك والسيد والخالق، وقد جاء باستعماله بمعنى المعبود، إلا أنه في الأول أشهر وأظهر، وقد جمع الله جل وعلا بينهما بقوله: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. فالرب الأولى بمعنى المعبود، والرب الثانية بمعنى الخالق والمبدع والموجد والمصور. فالأولى فيها تدليل وتقرير لتوحيد الإلهية، والثانية فيها تقرير وتدليل لتوحيد الربوبية، لأنه قال وهو رب كل شيء. والله جل وعلا قد أخبر في مواضع في القرآن بأنه الخالق، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال في مقام التحدي هل من خالق غير الله، وقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ولذلك يقال للمصور في عرصات يوم القيامة في مقام التهكم أحي ما خلقت. والقصد أن توحيد الربوبية ثابت بالنقل والعقل والفطرة والتضمن، أثبت أهل السنة والجماعة هذا النوع من التوحيد بهذه الأدلة وهذه البراهين، دلالة النقل ودلالة العقل ودلالة الفطرة ودلالة التضمن. وأما المتكلمة فإنهم نحوا منحى آخر، والسبب في ذلك الاعتداد والاعتبار بالأقيسة المنطقية والتصورات الفلسفية وانتزاع القواعد من مجموعهما. وقد حاول كثير من المتكلمة أن يجمع بين قواعد الفلاسفة ونقول الكتاب والسنة. وعلى سبيل المثال للحصري، المتكلمة يثبتون وجود الله تبارك وتعالى بدليل الحدوث، ويثبتون توحيد الربوبية بدليل التمانع، ويثبتون النبوة بدليل الإعجاز. هذه الأدلة يريدها القوم في مقام الاقتصار، وإلا فالأدلة على إثبات هذه الحقائق لا تنحصر. وقد ذكر شيخ الإسلام التقي بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في مواضع متفرقة في درء التعارض وفي نقض التأسيس بأن القوم انتزعوا هذه القاعدة بعد التوفيق بين القواعد الفلسفية والنقول الشرعية من قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال شيخ الإسلام هذه الآية فيها المنع من الإلهية بالمنطوق، والمنع من الربوبية بالمفهوم، والقوم انتزعوا هذه القاعدة من هذه الآية على أن هذه القاعدة منتزعة بالمنطوق للمفهوم. ولذلك يقول شيخ الإسلام المتكلمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ينتزعون من النصوص قواعد هي في مقام التأمل والتدبر قواعد فلسفية محضة وتصورات منطقية صرفة، وهذه القواعد والتصورات يستعملها القوم تارة في مقام التقرير وتارة في مقام الرد على المنازع. ولذلك يقول شيخ الإسلام المتكلمة تستخدم هذه القواعد في مقام التقرير، وتستخدم هذه القواعد في مقام الرد. فإذا استخدمت هذه القواعد التي قررت بها مسائل الإلهيات في مقام الرد على المخالفين، فإن هذه الردود وهذه القواعد يقدح في صلاحها. فعلى سبيل المثال الأشاعرة والمتكلمة تستعمل بعض القواعد المنطقية والفلسفية التي صيغت بصياغة أخرى بعد انتزاعها من النقول في الرد على المعتزلة. هذه القواعد التي استعملوها في الرد على المعتزلة تنقضها الفلاسفة، وإذا ردت الأشاعرة والماتريدية على الفلاسفة بهذه القواعد نقضتها المعتزلة. يقول شيخ الإسلام يعيشون في تناقضات لا تنتهي. ولذلك شيخ الإسلام يقول من أبعد الناس معرفة بمذهب السلف في مقام الربوبية وفي مقام الأسماء والصفات هم المتكلمة، وضرب على هذا بمثال للشهرستاني، فإنه في كتاب الملل والنحل يذكر أقوال أرباب المقالات ولا يتعرض لقول أهل السنة أهل الحديث. ومثله البغدادي عبد القاهر في كتاب الفرق بين الفرق، ومثله الرازي في حكاية أقوال العلماء والحكماء من المتقدمين والمتأخرين، ومثله أيضا ابن حزم في الفصل. يقول هؤلاء يحكون أقوال أرباب المقالات ولا يتعرضون لقول أهل السنة. يقول شيخ الإسلام مما يدل ويبرهن على أنهم جهلة بمذهب أهل السنة والجماعة، ثم يختارون القول الذي يرتضونه وينسبونه لأهل السنة أهل الحق الطائفة المنصورة كما يزعمون. قال ولذلك تجد فيهم من الحيرة ما لا تجد في غيرهم، وهذا ظاهر في كلام الشهرستاني والبغدادي والجويني والغزالي. قالوا أشدهم حيرة واضطرابا وترددا وتناقضا وتوقفا سيف الدين الآمدي، وهو من النظار ومن الأعيان عند الأشاعرة من المتأخرين. والقصد أن توحيد الربوبية ثابت بالنقل والعقل والتضمن والفطرة، فأما دلالة النقل فالنصوص في توحيد الربوبية لا تنحصر، كما قال جل وعلا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وقال في ختام سورة الأنعام قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. وكلمة الرب مقرونة بالسماوات والأرض في القرآن في مواضع لا تنحصر. قال الأئمة وقد أمر الله جل وعلا في القرآن، وهذا من أدلة النقول، بالنظر، والنظر عند أهل السنة والجماعة ليس في الرتبة الأولى كما تظن المتكلمة، لأن الله جل وعلا ربوبيته ثابتة بالفطرة كما قال جل وعلا في سورة الأعراف في مقام التقرير ألست بربكم قالوا بلى. وقد جاء في سنن الترمذي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح على ظهر آدم وأخرج ذريته كالنطف، وفي رواية كالذر، وقال لها ألست بربكم قالوا بلى. فإذن تقرير الخلق، توحيد الخلق والإيجاد والصنع والابتكار والإبداع هذا ثابت بالفطرة، فطر الله جل وعلا الناس عليه كما قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قد تكلم جمع من المفسرين على قوله لا تبديل لخلق الله، قالوا هذا فيه تنويه بأمرين: الأمر الأول فطرة الخليقة على أن الله هو الخالق الرازق المدبر، والثاني أن الخلق لا يتغير لأنه تابع في وجوده لاختياره جل وعلا ولمشيئته ولتقديره ولخلقه. لذلك قال لا تبديل لخلق الله. وقد أمر الله جل وعلا بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، فقال في مواضع لا تنحصر قل سيروا في الأرض فانظروا، وقال جل وعلا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالله جل وعلا أمر بالنظر، وفي مقام النظر نجد أن الموجودات والمصنوعات على ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن الموجود إما أن يقال أنه وجد من تلقاء نفسه بغير موجد، وهذا باطل بالعقل والنقل والفطرة والحس والواقع، لا يقر بهذا أحد، لا من الموافقين ولا من المخالفين، لأنه لم يخالف في توحيد الربوبية إلا شذاذ من البشر، منهم الدهرية ومنهم المجوس، يعرفون بالثانوية لأنهم يقولون بإلهي النور والظلمة. قد ذكر شيخ الإسلام أنهم يقدمون إله النور على إله الظلمة، مما يدل على أنهم لا يتضارعون في القول بالتثنية. ولم يبق بعد هؤلاء إلا المعاندة، كالنمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. وقد أبطل الله حجج هؤلاء اللفيف بآية عامة وخاصة، أما العامة فقول الحق جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. إذن الله جل وعلا أمر بالسير في الأرض والنظر لمقاصد وحكم عظيمة متينة، منها تحقيق الوحدانية لجنابه جل وعلا في مقام الصنع والابتكار. الأمر الثاني أن يقال أن هذا الموجود أوجد نفسه، وهذا أيضا باطل بالعقل والنقل والفطرة والحس والواقع، حتى أرباب الكلام وعلماء الأهواء لا يقرون بذلك، لأن هذا القول يوقع في التسلسل، والتسلسل إما أن يكون في المضي أو في المستقبل، والقول بالتسلسل في المضي قررته شرذمة الفلاسفة وقررته بعض المتكلم الغلاة، وأما في المستقبل ففيه خلاف. فمذهب أهل السنة والجماعة القول بالتسلسل في المستقبل، وضربوا على هذا بمثال خلود أهل الجنة وخلود أهل النار، أولئك في النعيم لا ينقطع أبدا وأولئك في العذاب. ولذلك جاء في الحديث أنه يؤتى بالكبش، بالموت في صورة كبش، ويذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت. وهذا الخلود يفيد التسلسل في النعيم بأنواعه التي لا تنحصر، ويقال لأهل النار خلود ولا موت، في رواية بلا موت، فيزدادون شقاء إلى شقائهم وحزنا إلى حزنهم، وهذا أيضا فيه سرمدية عذاب أهل هذه الدار. وجاء أيضا في حديث النظر والرؤية أن الله جل وعلا يتجلى لأهل الجنة ويقول لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتون وتشبوا فلا تهرمون، فقوله ولا تموتون فيه دلالة على السرمدية في دار الخلد ومحل النعيم، وهذا عام لما فيها من أنواع النعيم. والقصد أن هذا القول باطل بالعقل والنقل والفطرة، ولا يقر به أرباب الكلام أو أكثر المتكلمة. القول الثالث أن الموجود له موجد، والمصنوع له صانع، والمخلوق له خالق. قد دلت على هذا النصوص، منها ما جاء في مقام الخبر أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم، وأم هنا حرف عطف بمعنى بل. وجاء في موضع التقرير الإنكاري أم خلقوا من غير شيء، وهذا فيه إنكار أم هم الخالقون. والقصد أن توحيد الربوبية ثابت بأدلة، منها النظر السير في الأرض والنظر فيما خلق الله من العالم العلوي والعالم السفلي. النوع الثاني من أنواع الاستدلال على إثبات الربوبية وهو نظر أخص من المتقدم، نظر في إتقان الصنع وإبداع الاختراع، وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولما ذكر السماء في سورة تبارك قال هل ترى من فطور، وقال جل وعلا صوركم فأحسن صوركم، وأيضا جاء في موضع التفصيل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقد تكلم على هذه الحقائق ابن القيم في مفتاح دار السعادة بكلام لم يسبق ولم يلحق فيه. قد ذكر على سبيل المثال للحصري أن الله جل وعلا أودع في الإنسان من الحقائق والدقائق والحكم والأحكام والأسرار ما لا يخطر ببال، وذكر على ذلك على سبيل المثال من هذه الحقائق أن الله جل وعلا رفع ناصية الإنسان وكرمه وشرفه، وهذا التكريم على نوعين، تكريم حسي برفع ناصيته بأن لم يجعله كالبهائم، وتكريم معنوي بهداية إلى الحق. فقال رحمه الله تعالى: وأيضا أودع الله جل وعلا فيه هاتين العينين اللتي أشبه الأبراج وأشبه الأنوار، جعلها الله جل وعلا في أعلى الرأس. واختلف العلماء فيها هل هي شحمة أو لحمة على قولين مشهورين، ورجح رحمه الله تعالى أنها شحمة. قال: ويخرج الله منها من الدموع أربعة أنواع: الحار والبارد والملح والملح الأجاج والحلو، ولكل منها سبب من الفرح والحزن والفجاءة. قال: وركب الله جل وعلا فيه هاتين الأذنين، جعلها على هيئة الحلزونية لئلا يكون الصوت القوي خارق ومتعدي لضعف الإنسان الذي جبل عليه. وفرش الله فيه بحر الموت، إذا تولجت المؤذيات غرقت وهلكت، إلى غير ذلك ما ذكر رحمه الله تعالى من الحقائق والدقائق التي أودعها الله جل وعلا في هذا الإنسان. ويكفي أن الله جل وعلا أودع فيه هذه المضغة الصغيرة التي هي بقدر ما يمضغ الإنسان بفيه، ورتب عليها صلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك جاء في الأثر الموقوف على أبي هريرة عند المصنف وغيره بأنه قال: القلب ملك الجوارح. إذن النوع الثاني من أنواع النظر الذي يترتب عليه تحقيق الوحدانية لجنابه جل وعلا في مقام الصنع والابتكار، النظر في الصنع في إتقانه وجماله وكماله. الثالث قالوا النظر في الحوادث الكونية وما فيها من الأسرار الشرعية، قالوا كإجابة المضطرين، سواء هذا المضطر من الأبرار أو من الفجار، من المسلمين أو من الكفار. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ وقال جل وعلا: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وقال في الموضع الآخر: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر الآية. فإذن الله جل وعلا يجيب الدعوات ويقبل اللهفات، وهذا بحد ذاته أقر به الموافق والمخالف من أهل الحق وأهل الباطل. قد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في مواضع متفرقة أن هذا ليس خاص بجنس العقلاء، حتى الدواب وحتى الحشرات تشارك في هذا. قد ذكر الإمام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام في الفتاوى، ابن القيم في مفتاح دار السعادة، أن الدواب إذا أصابها المغل، والمغل احتباس البول والغائط، قد رفعت رأسها إلى السماء والدمع يتحدر، وفيها من الضراعة وطلب تفريج الكرب ورفع الملمات بلسان الحال ما لا يخفى. وقد ذكر أيضا بعض علماء في كتب قصص الأنبياء عن بعض السلف من التابعين ممن يروي عن بني إسرائيل كابن عباس ووهب بن المنبح وغيرهما، أن سليمان عليه السلام خرج بقومه في طلب الاستغاثة لما أجدبوا، فأبصر عليه السلام نملة قد رفعت رأسها إلى السماء، فقال لقومه: عودوا فقد أغثتم بدعاء غيركم. إذن دعاء قبول الدعاء وإجابة الضراعة للموافق والمخالف وللبر والفاجر، ولهذا حكم ومقاصد قد يقف عليها جنس المكلف، وقد تخفى عليه كما قال شيخ الإسلام في الوصية الكبرى أن أفعال الله وأقواله وأقداره كلها مبنية على الحكم والمقاصد التي قد تتضح لأقوام وتخفى على آخرين. قال: ولا يعني خفاءها العدم، ولا يعني خفاءها العدم. أيضا من الأدلة والبراهين على تقرير الوحدانية لجنابه تبارك وتعالى ما يحل الله جل وعلا بالأمم العاتية والشعوب العاصية من أنواع النقم وألوان العقوبات. ولذلك الله جل وعلا قال: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وهذه الآية قد تكلم العلماء وعليها بكلام طويل، فقالوا أن القائم من القرى الظاهر التي بقيت أطلاله وظهرت رسومه بعد العقوبات. وأما الحصيد فهي القرى المستأصلة كما قال جل وعلا: كأن لم تغن بالأمس. فقوله هنا منها قائم استدل بهذا بعض العلماء على أنه يجوز لجنس المكلف إذا مر بالديار المعذبة التي هلك أهلها بالعقوبات الإلهية أنه يتأمل فيها بقصد الاعتبار وينظر إليها من منطلق الادكار، كما ذكر الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهذا المرور المراد به النظر إلى ظاهر هذه الديار وهذه البلاد المنكوبة التي قد اضمحل أهلها وذهب سكانها بالعقوبات لما عتوا عن أمر ربهم ورسله. والقصد أن بعض العلماء أجاز النظر إلى هذه الديار، وبعضهم أجاز التوغل فيها. وممن أجاز التوغل في الديار المعذب أهلها ابن الجوزي في كشف المشكل، قال يجوز، لأن عموم الآية دل على ذلك. قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا، وهذا عام لا مخصص له، والآيات الشاهدة لهذا في القرآن لا تنحصر كما تقدم بعضها. ونقل الإمام البغوي عن جمهور أهل العلم المنع من الدخول والتوغل والتولج في الديار المنكوبة، لما جاء في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالديار الحجر في ذهابه إلى غزوة تبوك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بديار الظالمين فلا تدخلوها إلا وأنتم باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا، فإن لم تتباكوا فلا تدخلوها. وفي رواية جاءت عند البخاري أيضا من طريق ابن عمر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الشرب من مائها، فقالوا: يا نبي الله قد استقينا وعجلنا. فأمرهم بكف القدور وسكب المياه التي استقوا منها. وقد نقل كما تقدم البغوي عن الجمهور المنع من دخول ديار الظالمين. وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أنه لا يسوغ الدخول إلى هذه الديار، لأن الله جل وعلا أمر بعموم اللفظ بالنظر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي تخصيص. قال شيخ الإسلام: ولا عذر لأحد، لأن الذين مروا بالحجر من أهل الجهاد، وسميت تلك المعركة بالغزوة العسرة، وفيها حر وقلة زاد وقلة عدد وبعد مسافة ومشقة لا تخفى، وبالرغم منه نهاهم صلى الله عليه وسلم عن المكث فيها والاستقاء منها. قال شيخ الإسلام في معنى كلامه فيما نقل عنه السفاريني: ولا بأس من الاستقاء أو الارتواء من البئر الكبيرة، وهي بئر الناقة. قد نقل عنه السفاريني هذا، ومنع شيخ الإسلام في شرع العمدة بشدة من دخول ديار الظالمين، قال: لأن هؤلاء لم يعذروا وهم أهل جهاد في جيش العسرة، فغيرهم من باب أولى. وأما ابن الجوزي فكما تقدم ذهب إلى جواز دخول هذه الديار من منطلق الاعتبار والادكار. وقد صنف بعض أهل العلم من المتأخرين من القضاة الحنابلة كتابا جوز فيه السكناء لهذه الديار وعمارة هذه الديار فضلا عن الاعتبار والادكار، ألف كتابا سماه بلد ثمود ليس حجرا محجورا، وجوز في هذا الكتاب سكن هذه الديار لأن الله جل وعلا أمر بعمارة الأرض. ورد عليه الطرهوني بكتاب سماه الصيحة الحزينة في النهي عن سكن البلد اللعينة، واحتج بما جاء في البخاري ومسلم من الآثار من طريق ابن عمر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، واحتج ببعض النقول عن السلف، وذكر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح الصريح في الحج لما مر بوادي محسر بين منى ومزدلفة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى عرفات عفوا رفع إزارة وأسرع السير. قال ابن القيم في الزاد: وسبب إسراع المعصوم صلى الله عليه وسلم أن هذا الموضع أي وادي محسر هو الموضع الذي نزلت فيه الحجارة على أصحاب الفيل. قال: فهذه النقول بمجموعها دلت على النهي عن دخول الديار المنكوبة، وإنما يجوز النظر إليها كما تقدم إذا كانت قائمة وكانت ظاهرة، فإن المار بها إذا التفت إليها ينظر إليها باعتبار والدكار. وهذه الديار إذا مر بها جنس المكلف فإن الحجج الكونية قائمة عليه في عرصات يوم القيامة، فلا حجة له، لأن هذه الديار قد أصابها ما أصابها من العقوبات بسبب الإغراق في الذنوب، بما في ذلك أعظم الذنوب من الإشراك بالله تبارك وتعالى والتهكم بالأنبياء والرسل. إذن توحيد الربوبية الذي أشار إليه المؤلف ثابت بالعقل والنقل والفطرة والتضمن، وأما أرباب الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية فإنهم قلدوا الفلاسفة في هذا الباب واعتبروا بالأدلة العقلية وانتزعوا من نصوص السنة وقبل ذلك نصوص القرآن بمنطوق القواعد الفلسفية قاعدة إثبات توحيد الربوبية بدليل التمانع. والآية كما تقدم عن شيخ الإسلام الكلام فيها عن الإلهية، وهؤلاء انتزعوا قاعدة تتكلم عن الربوبية مما يدل على ضحالة الفهم عند كثير من المتكلمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة. كلمة لا عن حاجة فيه إشارة إلى أن صفات الله تبارك وتعالى سيما صفات الفعل والاختيار قديمة النوع حادثة الآحاد والأفراد. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الثاني والثالث وفي الدرء أن الله تبارك وتعالى اتصف بالخلق قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق الخلق، لأننا لو قلنا أن الله جل وعلا اتصف بالخلق بعدما خلق الخلق قلنا أن الله جل وعلا في صفاته افتقر إلى المخلوقات والموجودات، والصحيح أن هذه الموجودات والمخلوقات حادثة حادثة، والخالق صفته قديمة النوع، وما تجدد من الخلق بالآحاد والأفراد بالآحاد والأفراد. ولذلك جاءت صفة الخلق في القرآن تارة بصيغة المضي إنا كل شيء خلقناه وخلق كل شيء، وجاءت بصيغة المضارعة وربك يخلق ما يشاء ويختار، والمضارعة عند أهل العربية تفيد التجدد والحدوث. إذن التجدد والحدوث ثابت في الآحاد والأفراد، وعلى هذا عامة وكافة أهل السنة والجماعة. أما الجهمية والمعتزلة فإنها لا تثبت لا صفات الذات ولا صفات الفعل. والغريب أن الجهم بن صفوان يثبت بعض الصفات الذاتية كما قال الشيخ الإسلام، وأما أتباعه فإنهم يطردون النفي لصفات الفعل وقبل ذلك صفات الذات. وأما الأشاعرة فإنها تثبت بعض صفات الذات وهم يتفاوتون في ذلك، وسواد الأشاعرة على إثبات الصفات السبع، وبعضهم كالباقلاني والجويني زادوا، بعضهم أوصلها إلى ثمان وبعضهم أوصلها إلى تسع، والسبب في هذا مخالطة هؤلاء لأهل الحديث فقد تأثروا في ذلك ووقفوا على بعض النصوص المثبتة لبعض الصفات التي زادوا بها على جمهور وسواد الأشاعرة. إذن قوله لا عن حاجة إلى ما خلق، فإذن صفات الفعل والاختيار قديمة النوع، وما تجدد من آحادها وأفرادها بسبب الموجودات أو لسان الحال في إثبات هذه الأفراد فإنه لا يعارض القدم. وأهل السنة والجماعة يصفون الله جل وعلا بالقدم في مقام التنزل للمخالفين، وإلا فالوارد في القرآن وصفه جل وعلا بالأولية وهذا الوصف ليس عليه لوازم باطلة، وأما الوصف بالقدم ففيه لوازم. قادحة أشار إليه شيخ الإسلام في الفتاوى، ولخصها ابن فياض في حاشيته على الواسطية المعروفة بالروضة الندية. والقصد أن من التزم مصطلحات الكتاب والسنة سلم من القوادح، ومن اخترع وابتدع مصطلحات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان لا في الكتاب ولا في السنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يجد فيها بعض القوادح في سلامة هذه المصطلحات. قال: لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم. هذه العبارة في الحقيقة موهمة، ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم. ربما أن المؤلف في هذه العبارة ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، ربما أنه أراد التوكيد على أن الله جل وعلا له الغنى المطلق عن سائر الموجودات في أسمائه وصفاته وذاته وكماله، وهذا هو الأقرب، لأن المؤلف رحمه الله تعالى مجموع ما كتبه وسطره في الاعتقاد يدل على ذلك. وقد يكون هذا في بعد المراد بقوله ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، قد يكون ونحن نستبعد هذا أنه أراد نفي الحكمة والقصد. وقد تقدم أن أهل السنة والجماعة يثبتون الحكم والمقاصد في أقواله وأفعاله وأقداره، وأما المعتزلة فنفت الحكمة والقصد في أقواله وأفعاله. هذا مشهور عند كثير من العلماء أن المعتزلة ينفون الحكمة عن فعل الله. قد ذكر شيخ الإسلام أن نفي الحكمة عند المعتزلة في مقام نفي النقائص، في مقام نفي النقائص، أما الأشاعرة فتطرد ذلك. والقصد أن المعتزلة بعضهم سيما الغلاة نفى الحكمة وبالغ في النفي حتى أثبت العبث في فعل الله وأقداره، وأما الأشاعرة فبالغت في نفي الحكمة اضطرادا، وقالت أنه لا يوجد في القرآن لام تعليل، وأن اللام الموجودة في القرآن لام الصيرورة. وأنا أستبعد أن المؤلف أراد هذا، ولعله رحمه الله وعفى عنه أراد بهذه عبارة ولا لمعنى دعاه، وإلا فالله جل وعلا خلق الخليقة لمقاصد عظيمة وحكم متينة، منها تقرير العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واللام في قوله ليعبدون لام الحكمة كما ذكر الأئمة في كتب التفسير وأسفار ودواوين العقائد. فلقل لألا المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا التأكيد على ما سبق إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل. هذا الكلام نرجع الكلام عليه بالتفصيل، لأن فيه تفصيل يطول الوقت في ذكره، سيما التفريق بين المشيئة والإرادة في مقام الشرع والكون وضرب الأمثلة، وما المراد بقوله لا يسأل عما يفعل عند أهل السنة وعند المعتزلة. ونكتفي بهذا القدر، ونتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل على المشيئة والإرادة والفرق بينهما.